أشم الغيمة بحروفي ويملى مسمعي رعاد ولمع بروقي يجبرني وغصب الحس ينظرني عنيد القافي ما يقدر يعاند لين جيت عناد عزيز الشعر يركع لي ويعجز لا يركعني أشم الغيمة بحروفي ويملى مسمعي رعاد ولمع بروقي يجبرني وغصب الحس ينظرني عنيد القافي ما يقدر يعاند لين جيت عناد عزيز الشعر يركع لي أغير كل مفروضي وأفرضني حروف جداد ألف أي على كيفي أكونها وتكوني أمنطق كل غير المنطق دم الفكر وقاد وفلسف كل ألواني وتاخذ لونها مني بحروفي ويملى مسمعي رعاد ولمع بروقي يجبرني وغصب الحس ينظرني عنيد القافي ما يقدر يعاند لين جيت عناد عزيز الشعر يركع لي ويعجز لا يركعني أحيد كل خطوط الحمر ولا أرضى أكون حياة ما دام إني أبظلمني غرور أفكاري ينصفني أحرض كل عقلي لين يكتبني جنون جهاد بجاهد في سبيلي لين أستشهد وأوصل كتبت ما لقيت اللي يضاهيني من الحسات قريت ما لقيت إلا سواي وبس يبهرني أنا الرابع وأنا الخامس وأنا السادس من الأبعاد أنا بمستحيلي وما سواه اللي